انت لو اتحكمت في التراكمي المضاعفات دي مدادها تطوى وتحصل بصورة اقل، لكن هو مش هتحصل خالص. مفيش ولا دراسة تقول لك ان لو ظبطت السكر ما يحصلكش مضاعفات، نيفر. يعني مفيش دراسة بتقول لك تظبيط مستوى السكر بيحافظ على عدم وجود مضاعفات، لان المضاعفات دي ملهاش علاقة بالسكر اصلا بقى. ده اللي احنا بقى بنحكيه. خلاص، بدأت بقى هنا يظهر مصطلح جديد، ما احنا مش عارفين نفسر ايه المشاكل اللي بتحصل التانية. فقال لك دي متلازمة الايض، اللي هي الميتابوليك سيندروم. الميتابوليك سيندروم ده اللي هو فيه امراض القلب